الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، بودي في هذه الليلة المباركة أن يكون الحديث عن وداع شهر رمضان المبارك، ولا سيما تلاوة ما ورد من الأدعية في وداع شهر رمضان، حيث أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام عندما نرجع إلى سيرتهم نرى أنهم يودعون شهر رمضان وكأنهم يودعون أنفس وأعز شيء عليهم، وأهل البيت كما تعلمون أعلم بما في هذا الكون بعلم الله وبإذن الله، إذ أنهم أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت، فهم أدرى بما في البيت التكويني وبما في البيت التشريعي. أهل البيت ومنهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بأسرار الشريعة المقدسة كما يعلم ويعلمون بأسرار الكون، فكل واحد منهم واقف على أسرار الشريعة وعالم التشريع، وواقف على أسرار الكون وعالم التكوين. طبعا بعض الإخوان طلب مني قبل أن أصعد هذا المنبر الشريف أن يكون حديثي حديثا يتلائم مع الكسبة ومع الجمهور، قال لي بالأمس حديثك كان في الشكل اللي أنا ما افتهمت، فلذا ضجت طلعت من المجلس، فأريد حديثك يكون حديث شعبي ومع الناس ومع الجماهير، تحكينا اللي يفيدنا بالدنيا وبالآخرة، تحكينا بهالمعقولات وهالمطالب الثقيلة العرفانية احنا ما نتوجه لها. فأنا جمعا بين الحقين باعتبار هناك طبقة مثقفة أيضا تأتي المجلس لكي تسمع شيئا جديدا، تسمع إلهامات جديدة باعتبار العلم يتجدد ويتطور، فالعلم الإلهي أيضا في تجدد، فيحب أن يسمع الشيء الجديد في المعارف الإلهية، في المعارف الإسلامية، في الثقافة الإسلامية، لا يريد المكررات. وهناك من يريد قصص وحكايات والشيء اللي توالم مع الجو الذي يعيش فيه، فأنا جمعا بين الحقين راح تارة أعرج إلى مواضيع علمية وأخرى إلى مواضيع شعبية حتى نجمع بين الإخوان الحضور والذين معنا على الانترنت، وأسأل الله أن يوفقني لذلك. طبعا هذا صعب مستصعب، مو تتصورون أنه أمر سهل أنه واحد يحكي في الشكل اللي هم العامي يتوجه وهم العالم ينتفع يزداد علما، يعني الذي لا يدري يدري والذي يدري يزداد علما، فهذا صعب مستصعب. والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم سيد إسماعيل الصدر، آية الله سيد إسماعيل الصدر أخو شهيد الصدر، شهيد الأول الصدر رحمة الله على الجميع، يقول أول ما أراد أن يصعد المنصة والمنبر نصحه، قال أنس حق نصيحة، وهو أو وهي قال النصيحة أنه لمن تصعد المنبر دائما خلي نفرين قاعدين تحت المنبر، نفرين تيستمعوا لك، هذا الحضور كله إنما يمثله عبارة عن نفرين. النفر الأول السيد الحكيم، وقته كان مرجع التقليد والزعامة تقريبا الأولى للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، فقال دائما لما تحشي احشي في الشكل وخلي قدامك سيد الحكيم قاعد حتى لا تخطأ لا تتحدث الحديث اللي مرجع تقليد يأخذ عليك إشكال من حيث المعنى من حيث اللفظ من حيث الآية من حيث الرواية من حيث الفتية من جميع الجهات، دائما خلي السيد الحكيم قدامك، هاي نصيحة سيد إسماعيل والدي. والثاني قال خلي دائما رئيس الأمن العام في بغداد مثلا قاعد الآن دي يسمع لك، دير بالك لا تحشي في الدحشاية اللي ربما يكون سبب أنه تحرم من المجلس. فوالدي كان يستعمل هذا الأسلوب دائما فشكل يحشي إذا هم يدخل بالسياسة وينتقد الوضع الحالي أنذاك، كان إنما ينتقد بشكل كنائي والكناية أبلغ من التصريح. طبعا أخيرا همينا ما قدر باعتبار سيد وحار ما قدر بزمان عبد الكريم قاسم صعد على المنبر في صحن الكاظمية وألقى تلك القصيدة المعروفة انظر الأوضاع واحكم بالعدل بيها لا تخبط المي العكر، انظر الأوضاع واحكم بالعدل بيها، ولذا كان سبب أنه يسجن 4 أشهر سجن في زمن عبد الكريم قاسم على هذه القصيدة. ولكن مع هذا هذه نصيحة من السيد الصدر رحمة الله عليه. فأنا إن شاء الله هسه إتماما لهذه النصيحة راح أخلي دائما في ذهني أنه الحاضرين طبقتين، طبقة مثقفة مهندسين ودكاترة، أنه الأخ هناك اللي قاعد دكتور أمامي الآن ويريد يسمع مني ويستفيد حتما إن شاء الله، عسى الله أن يجعل في كلامي ما يفيده، والطبقة الأخرى طبقة الجمهور ونحن بخدمتهم الكسبة والبازارية بوقت المعروف وما شابه ذلك، دول جماعتي اللي بجزرخان، أنا أعتبر جماعتي جزرخانية، دول جزرخان إنما هم جماعتي دائما ألتقي بهم وأسلم عليهم، فحديثي معهم أيضا إن شاء الله. مع أنه على شرف انتهاء شهر رمضان ولكن خوب هال3 ليالي اللي إن شاء الله سنكون بخدمتكم أحاول أنطلق من هذا المنطلق. حديثي بالأمس كان عن الدنيا، طبعا الحديث عن الدنيا واقع عن الدنيا طويل وعريض مفصل، إنه الدنيا حقيقتها واقعها ماهيتها وليش الله خلقنا وشنو السبب وما هي الفلسفة في خلقة الخلق وفي خلقة الإنسان وعليش هالزلازل وليش هالمشاكل وهالحروب وهالدمار وهاي الأسلحة الفتاكة والأسلحة المدمرة الشاملة وما شابه ذلك، وهاي تفتح الراديو وافتح التلفزيون تشوف ما من دقائق إلا وتسمع أنه فلان مكان صار انفجار، فلان مكان صار تظاهرات، فلان مكان صار فلان قتل فلان نائب وإلى آخره. هاي الحياة اللي هي كلها تعيسة والشقاء غير الشقاء اللي الإنسان هو يحس بنفسه الآن، يعيش الشقاء الفردي يعيش التعاسة والشقاء الجماعي. قلت واحد من الإخوان من التجار الكبار كان يقول أنا بنظر الحياة إنما هي مستشفى كبيرة، هاي الدنيا مستشفى كبيرة كلها الناس مرضى، ياهو اللي يشوفه شو هي بيه نوع من المرض، والجنون فنون أقلها 72، كل هالمشاكل مصاعب شنو الحياة؟ واحد يفكر من الصبح تطلع تشتغل إلما لزوجتك ولأولادك، وإذا به تجد أولادك بعد مدة هم ضل الأولاد اللي كانوا صغار وريحانة وجنة وفلان ومتونس وياهم، هو هذا ولدك يكون عدوك، أولادكم فتنة، أعداؤكم، أكبادنا، إن مشوا على الأرض مشكلة، إن حزنوا مشكلة، إن مرضوا مشكلة، آخر شوف هذا يكون ولدك لا سامح الله ممن يخالفك. يا بليش باعتبار احنا عصريين واحنا متطورين وانتم الاباء قدامى وافكاركم قديمة. طبعا المشكلة انه هذا الاب هو مع ابيه كان ايضا يستعمل هذا الاسلوب، يعني هذا الاب هم في اليوم كان يقول لابيه انه انت قدامى ونحن متجددين، والزمان يعيد نفسه والتاريخ يعيد نفسه. شوف هذا الزمان دائما دولاب هوى، دائما صاعد نازل، واذا به تجد انه هذا الولد اللي تركض من اجله يخالفك على انه احنا ناس عصريين ولباسه شكل، شعره شكل، قيافته شكل، واحنا ناس باعتبار متطورين ومتعصرين نفكر بالعصرية وما شابه، لازم نواكب الموكب العصري. ومن هالكلمات الفارغة اللي اساسها من الغرب او من الشرق وليس الا الاستعمار والاستكبار العالمي. على كل حال هاي الدنيا آخرة شنو؟ من نعاشر في الحديث الشريف؟ من نعاشر؟ طبعا هذا السؤال سئل عيسى بن مريم، من نعاشر؟ قال من يذكركم الله رؤيته. إذا تيت عاشر لك واحد صديق حاول تلقي لك بالمجتمع لمن يشوفه تتذكر رب العالمين، من يذكركم الله رؤيته ويزيدكم في علمكم منطقه. لمن يتكلم ما يتكلم لغوه هجو، إنما كلامه منطقي، كلامه رصين، كلامه حكمة، وقالنا من يحشي يشوفه تنتبع من كلماته، تستفاد من كلماته، هذا خوش صديق، هذا صادقه، ويزيدكم في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله. لمن يعمل ترغب للآخرة، شوف هذا واقعا شاب مؤمن ملتزم، يصلي يصوم يعبد الله يقرأ القرآن بتوجه بالتزام، تتذكر الآخرة، ترغب إلى الآخرة، هذا يفيدك في عالم الصداقة. هذا سؤال من نعاشر. أيضا هناك سؤال آخر، من نعاشر؟ قال الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام عندما سئل من نعاشر قال من يجركم من خمس إلى خمس. إذا تنتعاشرون واحد بهاي الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، تنتعاشركم واحد، عاشر من يجركم من خمس إلى خمس، من يجركم من التكبر إلى التواضع. حتى العلماء إذا تتبع لك عالم صالح، شوف هذا العالم شي يجرك وين يوديك، ده يسحبك، لأنه يقودك باعتبار العالم إما يكون سائقا وإما يكون قائدا. الفرق بين القيادة والسياقة، السياقة أنه يكون أمام المسوقين فيسوق مثل السائق السيارة، يقعد للقدام ويأخذ الركاب لورا يسوقهم. القائد أنه لا، إنما أو بالعكس يأتي المعاني بعض الأحيان متعاكسة، أنه لا، القائد يكون هو الذي أمامك ويقود الجمهور مثل إمام الجماعة، والسائق الذي يسوق أنه خلف الجمهور ويسوق الجمهور. فعندنا سائق وعندنا قائد، فلا بد أن ترى هذا السائق الذي يسوقك في الحياة، هذا القائد الذي يقودك في الحياة من هو، لأنه تريد تسلم أمرك بيده، هذا العالم الذي تريد أن تسلم أمرك بيده من هو؟ لابد أن تعرفه. من أصغى إلى ناطق في الحديث الشريف، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، وإن تكلم عن الشيطان فقد عبد الشيطان. الآن أنت تسمعني، إذا حسيت مني أنه دا أدعو لنفسي ما لك حق تسمعني، لأنه هذا السماع لي عذاب، هذا السماع لي حساب. إذا حسيت مني أنه أنا أدعو لنفسي ما أدعو لربي، تعالوا أدعو إلى ربي إلى كلمة سواء بيني وبينكم، إنما أدعوكم إلى ربي، إنما أدعوكم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه حياتكم، استجيبوا لله والرسول ولمن كان في خط الرسول والعلماء ورثة الأنبياء. فإذا دعوتك إلى الله فاستمع لي، لأنه من أصغى إلى الناطق فقد عبده، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، وإن تكلم عن الشيطان فقد عبد الشيطان، تكلم عن النفس والهوى حينئذ عبد النفس والهوى. فعليه من نعاشر؟ قال من يجركم من خمس إلى خمس. شاهدي في هذا الحديث الشريف، من التكبر إلى التواضع. هو الإنسان يبتلى بالتكبر غالبا، إنسان إذا صار عنده جاه مقام مال مثلا وما شابه ذلك شوفه يبتلى بالتكبر. بالأمس كان فقيرا يسلم على الجميع ويحترم الجميع ويبشر بالجميع ويبشر بالجميع، يعني وجهه مبتسم دائما، بشره في وجهه، حزنه في قلبه، مؤمن فقير يشوف مع الكل. أما الله لا يقول إذا صار عنده شوية مال أو عنده جاه مثلا ومقام وسيارة وما شابه ذلك، أو صار مدير أو صار رئيس أو دخل مثلا في سياسة في كذا، يشوف بعد ينسى أصحابه وأصدقائه. بالأمس كان يجي للمسجد للحسينية ونتلاقى، هسه بعد صاحبنا مثلا ما ينشاف أصلا، وإذا هم تريدها عندك في الشغلة يما لازم 20 تلفون تخابر يلا تحصله، وهمين إذا حصلتها مو معلوم يطيق درب أو ما ينطي درب. ليش؟ لأنه الإنسان يبتلى، الإنسان بطبيعته يبتلى بالتكبر، كبرياء. كل واحد، سيد الإمام عنده عبارة حلوة لما جو أول أعضاء المجلس الشورى الإسلامي، أول مجلس الشورى الإسلامي جو الأعضائية عند السيد الإمام رحمة الله عليه، فعد عبارة كلش لطيفة في مقام النصيحة، قال شو بدي أقولكم، كلكم تحملون نفس فرعون، كل واحد من عندكم الآن يحمل نفس الفرعونية. يعني شنو؟ يعني كل واحد من عندكم لو طح لها كل واحد من عندكم يقول أنا ربكم الأعلى. الآن خلي واحد يعيش وحده ويا نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يجعل عرقتين، وقلت المثل الإيراني كلاش قاضي كنا، يجعل العرقتين ماله قاضي ويقضي عنده مع وجدانه، هو وجدانه يشوف هاي الحالة موجودة، كل واحد يدعي الربوبية. بس شنو، وين يقدر يدعي الربوبية؟ عندما أكو ناس اللي ما يفتهمون، إذا ناس ما يفتهمون يشوف رأسا يدعي الربوبية، أنا ربكم الأعلى. كل واحد يحمل هاي الحالة الفرعونية. هذه قصة لطيفة عن فرعون لا بأس أذكرها لكم تفيدكم، يعني توضح بعض القضايا الاجتماعية، وأنه الإنسان يصير ذكي بالمجتمع المفروض لا يروح كلاوه براسه. يقال فرعون أراد أن يدعي الفرعونية وأراد أن يدعي الربوبية، هامان وزيره قال لا مو هسه. قال ليش؟ قال الناس بعضهم يفتهمون، لازم تخلي الناس يصلون إلى حد أن الرأي العام كله لا يفتهم، بس 2 أو 3 يفتهمون هذا ما يضر، دول برأي العام ينسحقون. العمدة أنه الرأي العام لازم كله ما يفتهم. قال شو نسوي؟ عندنا هذا المعنى موجود، أنه ياهل يأكل بيقل هواية، بيقل هواية شوية، هذا الفوق يصير عنده في حالة يعني في حالة اختلال. هذا عندنا في رواياتهم عندنا، لذا يعني كثرة أكل البيقلة مو ممدوح، إنما الإنسان يأكل بشيء موزون لا يكثر في أكل الباقلة، فإنه يخرف في الإنسان بعض الأحيان من كثرة أكل البيقلة. فيقال هامان قال لفرعون أنه أنت لأهل مصر بيقلة، لذا أنا أشوف المصريين هو يحبون في سموه فول يحبون، لأن هاي من آبائهم وأجدادهم هذا المعنى موجود، يعني من زمان فرعون هذا الفول موجود جيل بعد جيل، لذا هو يحبه. فقال له أنه طبعا لا سامح الله لا يتبادر إلى ذنه المصريين الآن إذا الفلان كيت، لا لا ذولا ما يكثرون الآن من الأكل. بزمان فرعون قال هامان لفرعون أنه وكل الكنعانيين والمصريين وكلهم بيقل له 7 سنوات، بيقل له يشوف الصبح دهنوا بيقل له دهن، الظهر بيقلة غير شكل تمنوا بيقلة مثلا، بالليل بيقلة مرة تناخذ الصبح بيقلة، بالليل بيقلة، الظهر بيقلة، ما أدري صباحا ضحى بيقلة، هاي 24 ساعة موكل الجماعة شنو بيقلة. ورا 7 سنين قال هسه خلينا نطلع نشوف الجماهير شلونهم وضعهم، شلون وضعهم العقلي والعقلاني كيف. يقال مروا وإذا به شافوا 2 دي يتعاركون، وفد امرأة بعيدة بس تطحت تبكي وتصرخ صرخ، وقف فرعون مع هامان، لأنه فرعون كان سهل الحجاب يعني ويا الناس، كان شعبي فرعون من صفاته الأولى كان أنه رجل شعبي ويا الناس، بعدين تفرعنا وشيطان أضله قال له ما يصير تصير ويا الناس، الناس إذا تصير وياهم هواية بعدين صير شوي شوي بقوت المعروف خرقة وياهم، فالمفروض أنه تحتجب عنهم فحجبهم. وإلا في بداية الأمر فرعون كان سهل المنال، يعني بسرعة يلتقي ويا الناس والناس يلتقون به، لذا كان يأتي ويا الناس ويمشي بالأسواق واحد منهم. فيقول لمن شاف ذول اثنين دي يتعاركون، شوفوا هاي القصة شلون دي تسمعوها كلكم الآن، كلكم متوجهين لهاي القصة، أنه فرعون شاف ذول اثنين دي يتعاركون، قال ماذا حدث؟ شكوا ليش متعاركين؟ واحد قال أني أريد أبني إهنانة أجلكم الله بالباب الحوش، هذا المجاز مجاز البيت مجاز الدار، أريد أبني طولة. قال خوب ثم ماذا؟ قال بعدين أريد أشتري فرس. قال زين حصان أريد أشتري وخليه هاي الطولة. قال زين شنو المشكلة شنو؟ قال ها هذا جواريني اللي دي يعيش وياي الآن في بيت واحد، هذا يقول ما لك حق هنا تبني طولة. ليش؟ يقول لأنه أنا بالمستقبل راح أتزوج فيصير عندي طفل، فالطفل منه راح يمر والفرس في يوم من الأيام راح يضرب هذا الطفل، فراح يكون سبب مشكلة في المستقبل لهذا طفلي. هسه شنو؟ لا طولة باني، لا حصان مشتري، لا هذا الولد متزوج. قال زين وهاي المرة ليش تبكي؟ قالت هاي بنت الجوارين تحتمل بالمستقبل انه هذا لمن يتزوج راح يتزوجها، فالطفل راح يكون شنو؟ طفلها. فمن هسه تصرخ وتبكي انه طفلها مضروب من قبل الفرس والحصان مثلا، فهي على هيدا تبكي من هسه من الان شايل عزة على المستقبل بعد سنين اذا هذا في يوم تزوجها وصار عندها طفل. قال له يا فرعون هسه وقتها ادعى الربوبية بعد ما اكمانة، لانه الناس وصل الى حد انه ايش دا يفكرون هذا تفكيرهم، لذا ادعى الربوبية، فادعى الربوبية فرعون. فبعض الاحيان لا سامح الله تشوف بعض الدعوات واقعا الانسان يتعجب انه شلون الشعب يقبل هذه الدعوة والداعي، كيف الشعب يقبل الدعوة والداعي؟ هذا ان يدل على شيء، يدل على يعني انحطاط وانخفاض المستوى الثقافي بالشعب. هذا بعد اي واحد يدعي شيء الشعب يقبل منه، لانه ماكو علمية ماكو ثقافة ماكو، فالشعب يقبل. هاي اخيرا ما سمعتوا بيها يولا على انه بني رقاب قوم على انه امرأة يريدون يعدموها، 2000 نفر راحوا حتى يشوفون المرأة اللي يعدموها. ليش يابا؟ اكو فد مرأة هذه وضعت القرآن على الدعاية والادعاء اللي اشتهر بين الناس، أنه وضعت القرآن في مكان كنيف قذر، فالله قلبها إلى نص نمر ونص إنسان، فالآن هاي المرأة اللي نصها نمر ونصها إنسان الآن يريدون يعدموها في ميدان توحيد في نيروغا. وإلى شوف الشعب 2000 نفر يحضر على هذه الشايعة اللي أساسها باطل في باطل في باطل، لا أكويش مرة ولا أكويش انقلاب أنه ينقلب حقيقة الرجل أو حقيقة المرأة إلى أنه نص نمر ونص إنسان. لكن شوف الشعب بعض الأحيان الثقافة تصل به إلى مستوى أنه يطلع يقول لك أخاف صدق وهذا الشيخ اللي راح أشوف والله شكو ماكو. نعم الظاهر بيقول له بأثر عليهم، لكن جماعتنا ما يكون بيقول له. على كل حال فإحنا هذه القصة جبتها حتى نشنو؟ حتى إحنا لازم معنوياتنا علومنا معارفنا دائما تزداد، مو أي واحد يدعو بدعوة رأسا نتقبله. إذا شوف أصحاب الأمة عليهم الصلاة والسلام لما كان واحد يدعي الإمامة باعتبار أموال، فيدعي الإمامة لكسب الأموال، زين كان يروحون يمه يقول هاتنا برهان الإمامة، جيب دليل الإمامة، أنت إمام جيب دليل، كيف أنه أنت إمام؟ كيف إمام؟ أخبرنا عن شيء الذي لا نعلم حتى نعلم أنك إمام، أخبرنا أعطينا معجزة أعطينا كرامة حتى نشوف معاجز اللي تدل على صدق الإمامة، كما أنه طلب من النبي معجزة يدل على صدق نبوته، فكذلك قال جيب معجزة. لذا كان يطالبون، فالأئمة عليهم الصلاة والسلام كان يعطون لأصحابهم معاجز وكرامات حتى يكون الشيعي دائما عقلاني. أنا أركز على هالمعنى أنه الشيعي دائما فكرة عقلاني، يعني يفكر بعقله مو على أي دعوة وأي نداء أي قيل أي قال، مثلا رأسا ينخدع رأسا مثلا أفرض ينعق مع كل ناعق والعياذ بالله. لا، إما أن يكون عالم وإما عالم رباني، كما قال أمير المؤمنين لكميل بن زياد كن عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، ولا تكن همج رعاع ينعقون مع كل ناعق، يعني يصفقون مع كل من يدعي شيئا. رأسا نشوف الجمهور يصفق له، مو صحيح، المفروض يكون الجمهور واعي، بالخصوص شعبنا العراقي الآن. هذه مسألة مهمة، لأنه الآن هناك من عنده أغراض فرعونية، عنده ادعاءات فرعونية في الشعب العراقي اللي يدعي الفرعونية، أنا ربكم الأعلى. فكل واحد الآن في العراق يشوف صاحب دعوة يدعي الفرعونية بأشكال مختلفة، واحد بالعلمانية، واحد باسم الدين، واحد باسم المذهب. المفروض أنه الشعب العراقي يكون شعب واعي جدا حنك، وطبعا مر الظروف صعبة عليه، ولكن هذه الظروف جعلت منه الوعي الكامل، أنه يستوعب الأمور ويستوعب القضايا بحذاقة وبفهم وبتدبر إن شاء الله. على كل حال، من نعاشر؟ قال: من يجركم من خمس إلى خمس، من يجركم من التكبر إلى التواضع. الإنسان متكبر، فلذا يحتاج إلى من يجره من هذا التكبر، دائما ينصحه: ليش تتكبر عمي؟ ليش متكبر؟ أمير المؤمنين يقول: عجبت للمتكبر، عجبت للمتكبر. ليش؟ يقول: لأنه أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نتنة. هذا الإنسان المتكبر أوله شنو؟ أوله نطفة، نطفة قذرة كريهة الرائحة، ويجب على المرء أن يغتسل إذا كان مسلما، يجب عليه أن يغتسل من هذه النطفة. عندما تخرج منه هذه النطفة يجب عليه أن يغسل كل بدنه. البول عندما يخرج يغسل فقط الموضع، لكن هذه النطفة القذرة نجاستها بحيث تنجس كل البدن، أنه يجب عليك أن تغسل كل البدن بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، غسل الجنابة. هذه أول الإنسان نطفة قذرة. آخر شنو؟ آخر أنه عندما يدفن لابد أنه متر تحفر القعو وتدفنه. ليش؟ لأنه يقول لك هذا برائحة كريهة تأذي الناس بالمستقبل، هذا بعدين أعضاء كلها تتفسخ، هذه أمعاء كلها تتفسخ، أعضاء كلها تخرج منها رائحة نتنة كريهة، فلازم تدفنه إلى متر، إلى متر ونص بقدر قامة الإنسان، يدفن الإنسان حتى تدفن ريحته الكريهة. أنت المتكبر على من عمي؟ أولها الشكل، آخرها من الشكل. وسطك شنو؟ وسطك في الحديث الشريف يحمل العذرة. يعني الآن واقعا كل واحد من عندنا، مع احترامي هذا واقع وحقيقة، ليش متكبر؟ علش متكبر؟ الله نعطيك مقام ونعطيك جاه، وهذا كله امتحان أولا، مو يدل على فضيلتك. أفرض الله نطاك جاه ومقام، يدل على فضلك؟ لا، أولا يدل على اختبار، لأنه الدنيا دار اختبار. الله سبحانه وتعالى من الناس من يختبرهم بالغنى، ومنهم من يختبرهم بالفقر. الغني عليه أن يشكر الأغنياء في الحديث الشريف، الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي. احنا الفقراء عيال الله، الله نعطي الجماعة فلوس أموال، نعطيهم هذه أمانات بيديكم، رد الأمانات إلى أهلها. المفروض أنه الغني رد الأمانة، فإذا خان الغني ولم يشكر الله سبحانه وتعالى بعدم أداء الحقوق الشرعية وفي حق للسائل والمحروم، حينئذ هذا الغناء سيكون بضرره. آخر من يدخل الجنة في الحديث الشريف، آخر من يدخل الجنة من الأنبياء، الأنبياء تدرون 124 ألف نبي، أول واحد من الأنبياء يدخل الجنة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. آخر من يدخل منه سليمان. ليش؟ لأنه الله أعطاه الملك في الدنيا، قال: ربي هب لي ملكا. هو طلب من الله ملك، أريد أن أريد ملك وحكومة، فالله قال: تفضل هاي الحكومة. لكن بالجنة يخلي آخر النبي، آخر الأنبياء، يعني 104. وهذا نوع من يعني نوع من الأذية تقريبا، لأن نشوف جماعة كلهم طبوا للجنة، هو لكن منتظر نبي، منتظر إلى أن يجي دوره يدخل الجنة. خالف النوع من الأذى، يقول لك: لأنه أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، احنا طيناكم بالدنيا. لذا الغني هناك آخر الناس يدخل الجنة، تدروني ولا؟ أول ما يدخلون احنا الفقراء، احنا اللي ما عندنا شيء، احنا يدخلون إن شاء الله الجنة. طبعا باكر راح احكي لكم عن الجنة، باكر موعدنا الجنة، حديث عدي لطيف عن الجنة وحور العين وشلون معانقة الحور، سوالف حلوة باكر مال ولدان مخلدون، ولدان مخلدون بيها زين، هذه إن شاء الله باكر احكي لكم عنها. والديك حبيبي. على كل حال، لمن هذا التكبر؟ من يخرجكم من التكبر إلى التواضع. قلت لك هم وسط الإنسان هم يحمل عذرة معه، يعني دائما أجلكم الله مرافق صحية يحملها وياها، دائما يشوف هذا لازم يحمل هذه الفضلات والقاذورات اللي من مما يحمله الإنسان، دائما حمالة القاذورات. ليس إلا وعليش التكبر لعد عمي، وقت اللي أولها الشكل آخرها الشكل، هذا موسطة. من كان هكذا واقعا يتكبر عجبته، أمينهم يقول عجبت المتكبر. فمن يخرجكم من هذا التكبر إلى التواضع، تواضعوا لله، من تواضع لله رفعه الله. الله قائل من تواضع لله رفعه الله، لا رافع لمن وضعت ولا واضع لمن رفعت. خلي الله واحد يرفع، لو كل البشرية تجتمع من أجل أنه تضعه في المجتمع، شوف الله يوم على يوم ينفق بصورته، يوم على يوم يكون كالشمس يضيء على العالم كله. والله لا يقول هذا واحد الله سبحانه وتعالى أراد أن يذله بعد عزة، تجده سرعان ما ينقلب من القمة إلى أسفل السافلين. فلماذا هذا التكبر؟ فعجبته. فلذا من نعاشر؟ قال من يخرجكم من هذه الحالة التكبرية إلى التواضع. بعد من يخرجكم من الحب، من حب الدنيا إلى حب الله. حديثي هنا، كلامي هنا، أنه واحد اللي يشوف دائما يحكي لك عن الآخرة وعن حب الله، ويا معود تعالي سوري والله، ترى والله خوش الله عندنا، رحيم ودود عطوف تواب، يقول إذا قدمت إلي شبرا قدمت إليك مترا، إذا أتيتني ماشيا أتيت إليك راكضا، أهرو الآن قدامك بس تعاني. دائما يحب العبد، يجرك إليه، يجذبك إليه، يحاول أنه الله سبحانه وتعالى بنعمه بستره يستر عليك 100-200 مرة ذنب يسوي الإنسان والله يستر عليه. إلى متى؟ تعال إيش ويا الله، تعال صالح ويا الله، تعال تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هاي الدنيا ما تفيد، هاي الدنيا دار ممار، دار امتحان، دار اختبار، دار خوانة. أمير المؤمنين يقول لولدي حسن، بني حسن لا تدري ماذا ضم لك الدهر الخوان. دار اعتبارها دار خيانة، دار اعتبار أنه بالأمس كان عزيز قومه وإذا اليوم يكون ذليل القوم. ما أكثرنا لما طلعنا من العراق، طلعنا وإحنا وهدوبنا فقط، كلتنا الآن اللي طالعين العراق طلعنا عندما طلعنا قبل 30 سنة وعد 30 سنة، طلعنا وصدام لعنة الله عليه أخرجنا من الوطن بأي نحو، أملاكنا وحلالنا كلها أخذه، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا أنه فتح علينا. أنا هاي القصة ذكرتها في تلك الحسينية، الآن لا بأس أذكرها حتى تترحمون على والدي، لأنه كثير منكم من يعرف والدي رحمة الله عليه. والدي الله يرحمه يسولف لنا لما جينا من العراق، هو كل شيء، والدي كان عنده 9 أولاد قبل مصير الحادث اللي الثورة، 4 أخوتي توفوا قبلها، كنا 9، ف9 أطفال كنا تقريبا. أنا كان عمري 16 سنة لما جيت إلى إيران، 16 بين 16 و 17 سنة، والبقية دوني، أنا أولى أكبر أو أكبر الأولاد بالنسبة إلى والدي، فالبقية دوني كانوا فأطفال. فوالدي يقول، طبعا والدي تدرون كان عزيز النفس، وقال له تعال نسجدك بالحوزة ابتداء، قال لا أنا باعتبار هناك معروف واللي مكانته هذه، ابتداء امتنع، طبعا بعدين نصحه وقبل النصيحة أنه يسجد بالحوزة وسجل بالحوزة، لكن ابتداء وضعنا وصل إلى مرحلة. والدي يسولي يقول أنا وضع لما جيت إلى إيران مع هالأولاد ومع هالخرج وما شابه ذلك، وصل أنه بجيبي بقت مان واحد، فقدت مان بجيبي، بعد كل شيء ما عندي وما أعرفهم أحد، ما نعرف أحد، والدي مو من الذين يستقرض من الناس. فيقول كنت نايم بالحوش فطلعت التومان ونزلت دموعي، انه باكر انا ايش راح اجاوب العائله، زوجتي وعائلتي ايش راح اجاوبهم. يقول طلعت التومان صعدت فوق قمت احكي يا رب العالمين، حكي بعد قلت المعنى حكي شعبي ويا الله حكيت، قلت له شوف الهي يا صاحب الزمان، شوف تومان انا خادم لك تدري، وجندي انا حاوزه وجندي لك، هذا التومان بجيبي وباكر اولادي يردون، انا شلون اجاوبهم؟ يا الهي شوفه تومان بس. يقول هاي قلتها ودموعي نزلت على المخده ونمت. في عالم الرؤيا رايت صاحب الامر عليه الصلاه والسلام، فسلمت عليه فنظر الي وابتسم، فالابتسامه خاصه، ابتسم انه ليش تعاتبني عتاب، ابتسم فالابتسامه خاصه وطمئني على انه انت في عيننا احنا نباري لك لا تخاف. يقول وراها الله سبحانه وتعالى فتحها علي حتى وصل الامر انه بنى مسجدا بقوم، مسجد علوي معروف بقوم شارع خاك فرج مسجد علوي، يعني وصل الآن به الحمد لله إلى أنه يبني مسجدا ووضع الاجتماع وتعلمون بعد بما كان. فأريد أقول لك أنه هذه الدنيا أنه كان في عز وإذا يكون يوما ذليل، والله سبحانه وتعالى مرة أخرى يعطيه العز. الدنيا دار اختبار دار امتحان، فأنا ليش تحب هالدنيا؟ هاي الدنيا اللي ما تقدر تطمئن ما تقدر تعتمد عليها واقعا لا يعتمد على هذه الدنيا، لا بعزة الدنيا لا بصحته، الصبح كل شيء ما بي وإذا في يوقع يموت. يقولون زمن السيد البروجيدي رحمة الله عليه اثنين طلاب كانوا يتباحثون، طلبة يتباحثون في مدرسة الفيضية، واحد من الطلاب وقع مات، واحد من الطلبة ويا صاحبه دي يتباحث، واقفين دي يتباحثون يسولفون، واحد رأسا وقع مات. فقال السيد البروجيدي سأل هذا الطلبة انه شلون مات، قال له ما أدري شلون مات، كان واقفا فمات أو وقع فمات، ما أدري سرعان الموت، ما أدري مات ثم وقع، أول مات وبعدين وقع، لو لا أول وقع ثم مات، ما أدري أنا ما شخصت من سرعة الموت، أنا ما شخصت أنه أول كان ميتا ثم وقع يعني جاءه الموت فوقع، أو لا وقع فجاءه الموت، أنا ما حسيت. هو وقت اللي الدنيا هالشكل إنسان ما يحسه، بطل يشوفه ملاكم أو مثلا يحمل الأثقال الصبح ما بيشي رايح ده يلعب متدرب، وهذه وإذا العصر إجناس طلعوها يتعجب الإنسان. وقت اللي الدنيا هالشكل واحد يطمئن إلها واقعا يحب هاي الدنيا، أبدا أبدا، هاي الدنيا الوسخة علش حبيتها، لذا غري غيري أنت عجوزة شمطاء. طبعا هي ابتداء من تجي كلش حلوة زي نفسها، لكن واقعها عند أمير المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين واقعها عجوزة شمطاء، عجوزة شمطاء كريهة المنظر كريهة الرائحة، رائحتها كريهة، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الدنيا جيفة قدرة، وعليش واحد يطلبها؟ طالب الدنيا يكون في عالم الله في علم الله إنما يكون بحكم الكلب، فعليش هذا؟ فمن يجركم من حب الدنيا إلى حب الله، تعال حب الله، هذا الله اللي يجمع الصفات الحلوة، جميل، إن الله جميل ويحب الجمال، الله الله كريم أكرم الأكرمين، ودود رحيم شفيق عطوف، له الأسماء الحسنى له الصفات العليا، واحد يعوف هذا رب العالمين ويعشق الدنيا ويحب الدنيا؟ أبدا. فمن يجركم من حب الدنيا إلى حب الله سبحانه وتعالى، ومن يجركم من الرياء إلى الإخلاص، من نعاشر؟ قال من يجركم من الرياء إلى الإخلاص، إنه الإنسان يبتلى بعض الأحيان في الشرك الخفي، فالله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان فيبتلى الإنسان بعض الأحيان بالشرك الخفي وهو الرياء. فمن يجرك من الرياء إلى الإخلاص هذا يفيدك هم بالدنيا هم بالآخرة، والحديث مفصل لا أطيل عليكم. ونقرأ الدعاء ونحن على انتهاء شهر رمضان، فنقرأ الدعاء متوجهين إلى الله، ونتقرب بهذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يوفقنا لرمضانات أخرى إن شاء الله، ولا يكون هذا رمضان رمضاننا، شهر رمضان شهر رمضان الآخر من عمرنا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. طبعا في ضمن ما تقرون الدعاء بعد لا تفكر إلا بالله سبحانه وتعالى وبما في الدعاء من المحتوى، أنه دا تودع أعز أحبائك، واقعا الإنسان الآن إذا عنده حبيب مثلا ابنه بدا يودع يروح للخارج مثلا بعد سنة الله يشوفه شلون يودعه، بدموع بتوجه بتلهف. فرمضان شهر رمضان مبارك لأولياء الله عند وداعهم لشهر رمضان هكذا بتلهف بشوق بعيش بحسرة أنه خلص رمضان مع الأسف، لذا أشوف الأئمة عليهم الصلاة في أدعيتهم تحس هذا المعنى، تعيش هاي الأجواء، أجواء أنه تفارق محبوب تفارق معشوق من معاشيق الإنسان شهر رمضان المبارك. خب ولا الدعاء خلي الأسئلة إن شاء الله، أكو أسئلة؟ بلي مولاي سيدنا، إذا أكو أسئلة ولا الدعاء إن شاء الله، أنا دعاء سريع أقرأ إن شاء الله وأكون في خدمة الإخوان في الخارج. أستغفر الله، نتوجه إلى القبلة قربة الله تعالى. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. أسماء الله مفتاح أبواب الرحمة الإلهية، فنفتح الأبواب بهذه الأسماء الحسنى. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. راح تروح رمضان لا رمضان آخر. يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب. يا الله في كتاب الكافي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام هذا الدعاء لوداع شهر رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا شهر رمضان قد تصرف يعني ذهب هذا شهر رمضان ذهب خلاص وهذا شهر رمضان وقد تصرم فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريده أن تعذب لي عليه أو تقايسني به ألا يطلع الفجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي إلا وقد غفرته لي إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامة من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك يا الله فتقبله منا بأحسن قبولك يا الله فتقبله منا بأحسن قبولك يا الله وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكتوب اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عزمة ديني وخلاص نفسي وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام نعمتي علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه وأن تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وتجعلني وأن تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الأجر وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر وطول العمر ودوام اليوم. اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا ألا تجعله آخر العهد منا يا الله ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليك والمعترفين له في أعفى عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك يا ربي الذي ليس له رب غيره. يا ربي الذي ليس لي رب غيره. يا ربي الذي ليس لي رب غيره. لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترني من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء. اللهم اسمع دعائي يا الله وارحم تضرعي وتذللي لك يا الله واستكانتي وتوكلي عليك يا الله وأنا لك مسلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك يا الله وامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغ شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ومن جميع البوائق. الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر. الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني أواخر ليالي منه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء جميعا. إذا همتنا حللونا أهونا زايدة ناقصة إن شاء الله بعد لأنه إحنا ما معلوم العمر بيد الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول. أحسنتم مولاي سيدنا تقبل الله أعمالكم الله يحفظكم إن شاء الله. سيدنا أكو استفسارات 4 استفسارات وصلتنا من الأخوة المسؤولين في المشرفين على شبكة السادة نت يقولون فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبعض الاستفسارات أرجو أن يتسع لها صدركم. أولا الاستفسار الأول، هل العصمة التي ذكرتها الشيعة أمر إجباري وقهري لا يستطيع صاحبها معها أن يفعل المعصية أم أنها أمر اختياري لا تسلب صاحبها الاختيار في أفعاله ولا يزال معها متمكنا من فعل ما يشاء ولو حتى الخطأ والمعصية؟ هذا الاستفسار الأول أقرأ لكم إياهن 4 سيدنا. خلي أنا أجاوب هذا على السريع. تفضلوا. ولا أولا العصمة إنما هو أو هي تجلي من تجليات الله، لأن الله سبحانه وتعالى معصوم، الله سبحانه وتعالى نظيف ويحب النظافة، جميل ويحب الجمال، طاهر ويحب الطهارة. فالله سبحانه وتعالى الطاهر النظيف الجميل معصوم من كل قبيح. إلا أنه نحن الشيعة، هذا معتقدنا الشيعة، نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل القبيح إلا أنه لا يفعل، قادر على فعل القبيح إلا أنه لا يفعل. لماذا؟ لأن الذي يفعل القبيح لا يخلو من حاله، إما أن يكون جاهلا بالنسبة إلى هذا القبيح، وإما أن يكون عاجزا أمام هذا القبيح. وبما أن الله سبحانه وتعالى ثابت في محله بأنه عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، إذن لا يفعل القبيح وإن كان قادرا على القبيح، لأنه قادر على كل شيء، يقدر على القبيح ويقدر على الحسن، إلا أنه قدرته على القبيح لا يدل على أنه يفعل القبيح. فالله سبحانه وتعالى قادر على القبيح إلا أنه لا يفعل. لماذا؟ لأنه عالم بكل شيء ولأنه قادر على كل شيء، ومن يفعل القبيح إنما الجاهل وإنما العاجز. هذا في الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتنافى مع الاختيار الإلهي. الله سبحانه وتعالى مختار، من أسماء الله المختار، من أسماء الله القادر، والقادر بمعنى الاختيار، يعني القادر بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. كل واحد من كان عنده هذه الصفة أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل يكون قادرا ويكون حينئذ مختارا. فالله سبحانه وتعالى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهو قادر فهو مختار، لكن اختياره واقتداره لا يتنافى مع أن يكون قادرا على فعل القبيح، وقدرته على فعل القبيح لا يتنافى مع عصمته وطهارته. يعني أنه في عين أنه معصوم عن القبيح ولكن قادر على القبيح، في عين أنه معصوم عن النجاسة مثلا عن القذارة ولكن قادر على كل شيء، فيدخل كل شيء إلا أنه نظيف فلا يفعل ما ليس فيه النظافة، إلا أنه يدخل كل شيء في دائرة قدرته. فالله القادر المختار يفعل القبيح ولكن، يعني معذرة، يقدر على القبيح ولكن لا يفعل القبيح، وعدم فعله للقبيح لا يتنافى مع عصمة الله باعتبار الله معصوم. هاي العصمة الإلهية تجلت في الأنبياء، تجلت في فاطمة الزهراء، فكانت فاطمة الزهراء عصمة الله الكبرى. معنى ذلك أنه المعصوم يقدر على فعل المعصية، يقدر على فعل الشين، يقدر على الخطأ، يقدر على الاشتباه، يقدر على السهو، قادر على كل هذه الأشياء التي بها جانب ناقص، إلا أنه لعلمه، لأنه عالم بالذنب وعالم بآثار الذنب لا يفعل الذنب، لعلمه بالخطأ وأنه عالم بآثار الخطأ لا يفعل الخطأ، لعلمه بالشيء وأنه عالم بآثار الشيء لا يفعل الشيء. فما دام العلم موجود العصمة موجودة، لذا ورد في الحديث الشريف ثمرة العلم العصمة، كل عالم يكون معصوم، كل عالم يكون معصوم لأنه ثمرة العلم علم العصمة. إلا أنه أي علم؟ العلم الرباني لا العلم الشيطاني، العلم الشيطاني لا يستلزمه العصمة، العلم الرباني يستلزمه العصمة. لذا المؤمن في الحديث الشريف المؤمن قليل زلله، ليش؟ لأنه كثير علمه، فبما أنه كثير علمه المؤمن قليل زلله، يعني معصوم من حيث كثرة الخطأ. الإمام المعصوم والنبي المعصوم قادر على أن يفعل الخطأ إلا أنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لعلمه. كما أن الله قادر على أن يفعل القبيح إلا أنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لعلمه وقدرته. فالمعصوم عندنا أنه قادر على فعل، ليس مجبر على العصمة أن يكون معصوم، كما أن الله ليس مجبر، ليس الله سبحانه وتعالى مجبر على أنه لا يفعل القبيح، إلا أنه قادر مختار، يعني يقدر يفعل القبيح. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفعل القبيح، قادر على أن يفعل القبيح، لكن بما أنه عالم بكل شيء وقادر على كل شيء لذا لا يفعل القبيح، لأن الذي يفعل القبيح هو الجاهل، الذي يفعل القبيح هو العاجز باعتبار عجزه يلتجئ إلى فعل القبيح، باعتبار جهله يلتجئ إلى فعل القبيح، وإلا إذا كان عالم وقادر ليش يفعل القبيح؟ ماكو داعي. فالشيء قبيح بقباحة واحد يفعل القبيح ليش؟ ماكو داعي. هذا اللي يفعل القبيح هذا يدل على أنه جاهل ما يدري الموضوع شنو يفعل القبيح. وبما أنه الإمام المعصوم علمه من علم الله علم لدني، بما أنه النبي المعصوم علمه من علم الله علم لدني، فحينئذ الله أعطاهم العلم وأعطاهم هذه العصمة، وعصمتهم لا تتنافى مع قدرتهم على المعصية، فإنهم قادرون على المعصية، قادرين على المعصية، لأنهم لا يفعلون المعصية، منزهون عن المعصية، لأن الله عصمهم عن ذلك، وذلك لحكمة ربانية، باعتبار الله يريد من هؤلاء أن يكونوا قادة الناس، فمن يكون قائد الناس لابد أن يكون منزه عن الخطأ، ولا كيف يقود الناس من كان هو يخطأ؟ إذا كان هو يخطأ، إذا كان دليل القوم الغراب، بعد هذا معلوم أنه راح يوصلهم هذا الغراب. فلذا لابد أن يكون القائد إنسان معصوم حتى يقود إلى الجنة. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الحبل الإلهي لابد أن يكون معصوما، وإلا إذا كان قابل للانقطاع بمجرد ما أتمسك به وانقطع الحبل، فحينئذ كيف أصل إلى ربي؟ فلابد أن يكون هذا الحبل الممدود بيني وبين الله سبحانه وتعالى أتمسك به حتى أدخل الجنة، لابد أن يكون معصوما. لذا القرآن معصوم، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من يمثل ويجسد القرآن النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام يجسدون لنا القرآن، لابد أن يكون معصوما، لأن القرآن الصامت معصوم، فكذلك القرآن الناطق معصوم، حتى أنا يمكنني أتمسك به قطعا في كل أموري، في كل أموري على نحو الإطلاق أتمسك به، إطلاق التمسك يستلزم العصمة، هذه دقة، إطلاق التمسك بحبل الله القرآن والنبي والعترة، عندما أتمسك بهم لابد أن يكون معصوما حتى لا ينقطع بي الحبل في وسط الطريق. مثلا أنا دا أصعد من بئر الذنوب والمعاصي إلى ساحة الجنة ونعيم الجنة إن شاء الله باكر بالليل، وإذا بي أشوف هذا الحبل الذي يوصلني إلى الجنة حبل قابل للإنقطاع، قطع ينقطع يخطأ، إذا كان يخطأ وغير معصوم معناته أنه شلون أنا أعتمد على هذا الحبل؟ عقلا ما لي حق بعد أنا أعتمد على حبل قابل للانقطاع. لذا شوف العقل لما يدز لك حبل، أفرض واحد واقع بالبير وندز له حبل، ندز له حبل عتيق مثلا قابل للانقطاع، لو ندور له حبل متين مثلا مبروم قوي حتى يمكن أن يتمسك بهذا الحبل ويصعد من البير وينجو من البير. فالذي يريد أن ينجو من ذنوبه لابد أن يتمسك بمعصوم قابل للاعتماد والاطمئنان، وذلك بعصمة ذاتية، أنه يكون معصوم بعصمة ذاتية، يعني الله عصمه وإن كان قادرا على فعل المعصية. فنحن نعتقد على أنه المعصوم قادر على فعل المعصية، إلا أنه لا يفعل ذلك، إذا لم يجبر على العصمة، يعني عصمته لم تكن عصمة جبرية، إنما عصمته عصمة اختيارية، بمعنى أنه قادر على فعل المعصية ولكن لم يفعل، لأن الله المعصوم كذلك، الله قادر على فعل القبيح إلا أنه لم يفعل ذلك كما ذكرت. تفصيله طبعا ذكرت هذا المعنى بالتفصيل، عندي كتاب اسمه العصمة بنظرة جديدة، حيث أذهب إلى عصمة متطورة إن صح التعبير غير العصمة اللي موجودة عند أصحابنا الإمامية. أنا أعتقد الأئمة 14 معصوم بالخصوص، عندهم عصمة فوق عصمة الأنبياء، هذه عقيدتي وذكرت ذلك في هذا الكتاب العصمة بنظرة جديدة، تفصيله مذكور فعليكم بالمراجعة. أحسنتم مولاي. سيدنا العزيز أسئلة كثيرة لا تسمح لنا. لا بعد أنا صار ساعة وربع تقريبا أنا قاعد. الله يعطيك العافية. استفسار الثاني للأخ، ما هو الأخ عنده 4 استفسارات. الاستفسار الثاني يقول فيه: إذا كانت العصمة أمرا إجباريا وقهريا لا يستطيع صاحبها فعل المعصية، فما بعد بينا أنه هذا السؤال بعد ما له مجال، ليش ما بينا أنه مو عصمة جبرية، عصمة اختيارية، بعد ما بيه هذا السؤال الثاني. الاستفسار الثالث: إذا كانت العصمة أمرا اختياريا لا يزال لصاحبها الإمكانية التامة لفعل ما يشاء، ما سبب حصرك للعصمة في 14 فقط؟ هل معنى ذلك أنكم تجوزون؟ لا نحن نقول لا يا مولاي، نحن نقول العصمة لكل الأنبياء 124 نبي كلهم لازم أن يكونوا معصومون، هذا ما نعتقده. وعصمة 14 معصوم يمتاز عن، خلي أبينك الإشارة لأهل التحقيق والمطالعة، الفرق بين عصمة 14 معصوم وعصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء بها الترك الأولى، عصمة الأنبياء بيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل معصوم بعصمة الأنبياء. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا أؤمن أنا معصوم. إلا أنه ليزداد يقيني ليزداد علمي ليزداد اطمئنان قلبي لأطمئن فأرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أما أمير المؤمنين ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ يقول لو كشف لي الغطاء ازددت يقينا لو ما ازددت يقينا. هذا الذي ثبت عندنا أنه قال أمير المؤمنين روحي فداه لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني فناء في الله وبقاء في الله. فإبراهيم الخليل يقول ربي زدني يقينا، أما أمير المؤمنين يقول لو كشف لي الغطاء أنا ما يحتاج واحد يحيي لي الموتى لأن أنا واصل إلى قمة اليقين، أنا حق اليقين، أنا الآن أصبحت إلى حق اليقين، يعني انتهيت من علم اليقين وعين اليقين، وصلت إلى الحق، أنا الآن فناء في الحق، أنا فناء في الله سبحانه وتعالى، لذا ما ازددت يقينا. هذا الفرق بين عصمة النبي وعصمة الأئمة الأربعة عشر، الأئمة الأحد الاثنى عشر مع الرسول الأعظم مع فاطمة الزهراء، يعني الأربعة عشر معصومين عليهم الصلاة والسلام عصمتهم. المسألة الثانية اللي مترتبة على الفرق بين عصمتيهم، عصمة الأنبياء وعصمة الأربعة عشر معصوم، أنه النبي يترك الأولى، النبي يترك الأولى، النبي غير الرسول الأعظم طبعا، بقية الأنبياء يتركون الأولى، يعني كان الأولى لآدم أن لا يقترب إلى شجرة لكن ترك هذا الأولى واقترب فعصى ربه. كان المفروض على نوح أن لا يفعل كذا، كان المفروض على موسى أن لا يقتل مثلا فقتل، على كل حال كان المفروض أن لا يفعل من باب الأولى، كان الأولى أن لا يفعل ولكن فعل. كان الأولى لداود أنه عندما يتحاكمان عنده شخصان لابد أولا يحقق منهما، مو يسمع من طرف واحد ويغفل عن الطرف الآخر، كان المفروض القاضي أنه يسمع للثنين، لكن داود عليه السلام إنما سمع لأحدهما أنه هذا أخي غصبني إثنى عند 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة وهذه النعجة الواحدة أخذها من عندي غصبني تلك النعجة، فالله سبحانه وتعالى عاتبه وقال ليش استعجلت بهذا القضاء، المفروض أنه كان الأولى لك تنتظر تتأمل وتسمع من الطرفين. فيتركون الأولى النبي، لكن 14 معصوم مستحيل تجد في حياتهم في سيرتهم أنهم تركوا مكان فيه أولى، كان الأولى أن يفعلوا كذا فتركوا هذا الأولى، ما عدنا في سيرة الأئمة عليه الصلاة والسلام أنه رواية حديث تاريخ أنه كان المفروض على مثلا إمام الصادق أن يفعل كذا لكن ترك هذا الأولى، ما عدنا أبدا مستحيل. فعصمتهم تختلف يعني أعلى درجة، ليش؟ لأنه علمهم أكثر، باعتبار علمهم أكثر زهدهم أكثر، لأنه أساس العصمة عبارة عن العلم والزهد، شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا فشرطوا لك ذلك في دعاء الندبة، فأساس العصمة العلم والزهد، فبما أن زهدهم في هذه الدنيا أكثر علمهم بهذه الدنيا أكثر فعليه ستكون عصمتهم أجلى وأعظم من عصمة الأنبياء حينئذ، وإلا نعتقد على أن كل الأنبياء من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أحسنتم مولاي. نأخذ الآن سؤال الأخ نوار 95 يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا نحن نقرأ في آخر دعاءكم يا عالما لا يعلم، بينما نسمع الإمام الصادق الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام يقول لعمته زينب عليه السلام مخاطبا إياها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فما الفرق بين العالمين من حيث أنهما غير معلمين؟ الفرق بينهما الفرق هو بين الواجب الوجود لذاته والواجب الوجود لغيره. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، فعلمه يكون ذاتيا، علمه يكون بلا نهاية لا أول له ولا آخر له، ولكن السيدة زينب إنما واجب الوجود لغيره، يعني في حقيقتها تكون ممكنة والممكن في مقابل الواجب لا شيء عدم، لذا السيدة زينب في مقابل الله سبحانه وتعالى تعد لا شيء، تعد عدم صفرا، يعني كل الخلق حتى الرسول الأعظم في مقابل رب العالمين لا شيء يعد، لذا لا يقاس بالله أحد، حتى الأنبياء لا يقاسون بالله سبحانه وتعالى. فهذا القياس أنه أنت عالم غير معلم والسيدة زينب عالم غير معلم، هذا القياس غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ذاتي، الله سبحانه وتعالى علمه بلا نهاية، الله سبحانه وتعالى ذاته واجب الوجود لذاته بذاته في ذاته، ولكن السيدة زينب إنما هي ممكنة الوجود، وأنها واجبة الوجود لغيره، يعني الله سبحانه وتعالى أوجدها وخلقها فعلمها من الله ثاني وبالعرض، ولكن علم الله أولا وبالذات. فعليه الله عندما يقال يا عالما غير معلم باعتبار العلم الذاتي الإلهي، والسيدة عالم غير معلمة باعتبار العلم الإمكاني. ففرق بين العلم الوجوبي عند الله سبحانه وتعالى والعلم الإمكاني عند السيدة زينب، وهذا بحث حوزوي يعرفه من كان من أهل الحوزة بالتفصيل. أحسنتم مولاي سيدنا العزيز. سيدنا هنالك طفل مريض اسمه عبد المطلب، أهله يدعونكم ويرجونكم الدعاء له إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد بنية شفاء هذا الطفل عاجلا إن شاء الله، الله يلبسه الثوب الصحة والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كلكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، اكشف هذا الضر عن مضطرين أهل هذا الطفل. إلهي الأم حتما مضطرة الآن، الأب مضطر، اللهم بحق صاحب الزمان بحق محمد وآل محمد اكشف الضر عنهم عاجلا غير آجل. اللهم ألبس الطفل ثوب الصحة والعافية، اللهم شافي كل مريض، اللهم أدي ديوننا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اسعدنا وأهالينا في الدارين، اللهم ارزقنا وأهالينا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما السيد الإمام، اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.